فعندما نسأله قوله فقال إني أخاف الله، هل قال ذلك بلسانه أم بقلبه؟ وخلاد نعم قاله بلسانه ليزجرها أو ليعتذر إليها، وقيل قاله بقلبه، فهو محتمل أنه قاله بلسانه ليعتذر لهذه المرأة البغي، أو قاله بقلبه، أو لهذه المرأة التي تراوده على الزنا. قوله تصدق أخفى، ماذا قال الحافظ في أخفى؟ تصدق أخفى، نعم قيل بتقدير قد والجملة حالية، وقيل بتقدير العاطف، تصدق فأخفى كما في رواية أحمد، وهكذا في رواية المصنف رحمه الله في الزكاة، تصدق بصدقة فأخفاها. وماذا يفيد تنكير صدقة؟ تصدق بصدقة فأخفاها كما في رواية المصنف في بعض المواضع، نعم أحسنته، يفيد التنكير أنه أشار به ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير، ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير. وهل يشمل المندوب والمفروض؟ الذي يظهر أن المقصود بذلك الصدقة المندوبة هي التي تخفى، وأما المفروضة فتعلن وتظهر، والرياء عنها بعيد لأنه واجب إخراجه. قوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هناك رواية أخرى في مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا من أي الأبواب أو من أي أنواع الأحاديث في المصطلح؟ من المغلوب، أحسنت. والمقصود كما تقدم المبالغة في إخفاء الصدقة، حيث أن العضو هذا القريب الذي هو قريب من العضو الآخر المنفق لا يعلم بذلك، إن كان فيه علم أو تصور فيه العلم لا يعلم بالنفقة، فكيف بالبعيد؟ فهذا يدل على كمال الإخلاص عند المتصدق. ومناط قبولها هذا الذي ذكر، وبعض الناس ربما يعطي قليلا ويشهر الشيء كثيرا، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فربما يمن وقد أعطيت للدعوة كذا وكذا، وقد أعطيت الطلاب كذا وكذا، وهو ربما أعطى 100,000 أو 50,000، وغيره ربما يعطي أكثر ولا يعرف به أحد، لا يعرف به أحد ولا يحب أن يعرف، هنيئا له الله. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، فلا يجد من يحمده ولا يبقى ماله، فعلى هذا يحافظ على بقاء المال في الآخرة يدخر له، فإنه إن ذهب في الدنيا فيبقى في الآخرة، ما نقصت صدقة من مال. طيب، بقي الفقرة الأخيرة من الحديث، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الحافظ رحمه الله قوله ذكر الله أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إما أن يكون من التذكر فيكون بقلبه تذكر الله سبحانه وتعالى ففاضت عيناه ولم يذكره بلسانه، وإنما تذكر عظمة ربه جل وعلا، خلا وتذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر عظمة جل وعلا ففاضت عيناه، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله، فهذه عين بعيدة عن مسيس النار بها، هذه عين محفوفة محفوظة لصاحبها، هذه عين الله سبحانه وتعالى سددها، كل ذلك بسبب طاعته جل وعلا، والعين التي تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى بعيدة عن النظر إلى محارم الله جل وعلا، فهو محتمل كما تقدم في غيره، إما أن يكون من التذكر بالقلب ليس باللسان، أو يكون ذكر الله بلسانه ففاضت عيناه. قال: ذكر الله بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر، وخاليا من الخلو، لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء، والمراد خاليا من الالتفات لغير الله، ما في أحد عنده أصلا. ولو كان في ملأ يؤيده رواية البيهقي ذكر الله بين يديه، ويؤيد الأول رواية ابن مبارك وحماد بن زيد ذكر الله في خلاء، أي في موضع خال، وهي أصح. قوله ففاضت عيناه، فاضت الدموع من عينيه، وليس العين هي التي تفيض، وإنما الذي يفيض هو الدموع، وإنما عبر بالمحل وأراد الحال، الحال في العين الذي هو الدموع، فعبر بالمحل وأراد الحال فيها التي هي الدموع، وهذا سائغ في لغة العرب، والمقصود بذلك المبالغة. ففاضت عيناه، كأن العينين هما اللتان فاضتا، مع أن الذي فاض منهما الدموع، لكن هذا سائغ في اللغة أن يعبر بالمحل ويقصد الحال. قوله ففاضت عيناه، أي فاضت الدموع من عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغة، كأنها هي التي فاضت. ومن ذلك قوله تعالى: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لكن هنا بين بالتمييز المجرور من الدمع، وأعينهم تفيض من هذا الشيء، أي الدمع هو الذي فاض منها. قال رحمه الله: أي فاضت الدموع من عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغة، كأنها هي التي فاضت. قال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له. صحيح، فيض العين بحسب حال الذاكر بحسب ما يكشف له، فمنهم من تفيض عيناه أكثر وأكثر، ومنهم من هو دون ذلك بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له. قالوا بحسب ما يكشف له، ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله، وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه. ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله، وفي حال أوصاف الجمال جمال الرب سبحانه وتعالى يكون البكاء من الشوق إليه، فهو بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له. فإن كان حال الذاكر بحسب أوصاف الجلال يذكر رب بحسب عظمته وقدرته واطلاعه عليه جل وعلا وهكذا تمكنه منه، فإنه يبكي من خشية الله جل وعلا ومن خوفه ألا يبطش به. وهكذا في حال انكشاف أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إلى ربه واللقاء، لقاء الرب سبحانه وتعالى، فهو بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له. قال: ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء، وهذه فوائد جميلة، ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من الخشية، وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إلى الرب جل وعلا، فيبكي شوقا إلى ربه سبحانه. وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه. قلت: قد خص في بعض الروايات بالأول، ففي رواية حماد بن زيد عند الجوزقي ففاضت عيناه من خشية الله، ونحوه في رواية البيهقي، ويشهد له ما رواه الحاكم من حديث أنس مرفوعا: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. انظر لنا حال هذا الحديث: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه. فالحاصل هذا يدل على صلاح هذا الرجل، فنال الاستضلال لما جعل الله سبحانه في قلبه من الخشية له جل وعلا، فيخلو بربه ويذكر الله سبحانه وتعالى فتفيض عيناه من الدموع خشية من الله سبحانه. إذا كان الحال في الذكر ذكر حال أوصاف الجلال، فإن عينيه تفيض خشية من الله سبحانه وتعالى، وإن تذكر جمال الرب اشتاق إليه فبكى، شوقا إلى ربه سبحانه وشوقا إلى لقائه جل وعلا. هذا أحوال الذاكرين وأحوال الصالحين. ولا بد للمرء أن يجعل له خبيئة مع ربه سبحانه وتعالى، وهكذا يجعل له وقتا يخلو بربه جل وعلا فيه ليس بينه أحد، فيذكر الله ويدعو الله ويضرع إليه جل وعلا ويبكي بين يديه، عل الله أن يفتح عليه وعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه ما يفعل من الخطايا. فهذا أمر مهم نبه عليه الأسلاف، أن يجعل المرء لنفسه مع ربه خبيئة، ويجعل له وقتا مع الله سبحانه وتعالى يخلو بربه سبحانه ليس بينه أحد. فهنيئا لمن كان كذلك، هنيئا له، هذا تجده في غاية الصلاح. انتهينا من هذا الحديث، حديث الاستضلال، وذكرنا أخونا مصفى برسالة للسيوطي رحمه الله في هذا الباب مستقلة في بيان أهل الاستضلال. فما اسمها يا أخوان رسالة السيوطي؟ بسط الفرش أو إيش؟ تمهيد الفرش في بيان. نعم أحسنت، بالخصال الموجبة لظل العرش. رسالة طيبة جمع فيها، وهي ضمن الحاوي قد وقفت عليها قبل أعرفها، لكن ذكرنا بها. تمهيد الفرش أو تبيين الفرش، وهكذا الحافظ أشار إلى هذا أنه قد جمع في ذلك رحمه الله غير السبع التي جمعت في هذا الحديث، وتقدم تنبيهه وأن هذا العدد ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. فنقرأ هذه الفوائد التي أشار إليها رحمه الله. قال: فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له، وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة، وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا، أي عن الخصال الأخرى غير السبعة وعن غيره، ومن ذلك الحديث: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سألته عن هذا وهو يزعم أنه يحفظ صحيح مسلم، ما عرفه. فسألتم بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره، فما استحضر في ذلك شيئا، وقد يحفظ الشخص الحديث وما يستحضره، وهو صادق في حفظه لهذا الكتاب الذي سئل عن أحاديثه أو عن بعض مسائله، فربما لا يستحضر. فما كل حافظ يستحضر، ما كل حافظ يستحضر، فكثير من الناس يحفظون القرآن لكن لا يستحضرون أدلته عند الحاجة. قال: وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين ابن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة، وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره، فما استحضر في ذلك شيئا، ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على 10 خصال، وقد انتقيت منها 7 وردت بأسانيد جياد، ونظمتها في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة وهما، وزد 7 إضلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله. هذه 7: إضلال غاز 1، وعون الغاز 2، وإنظار للعسر 3، من أنظر معسرا إلى آخر الحديث أو وضع عنه، وتخفيف حمله أي الوضع عنه، وإرفاد ذي غرم أي إعانة الغارم، يعين الغارم، شخص عنده ديون وغارم فيعينه، فهؤلاء الذين هم يعينون هؤلاء من 7 الذين أو من الذين يظلهم الله في ظله، زيادة على 7 المذكورة في حديث أبي هريرة الصحيح. وإرفاد لغرم هذا 5، وعون مكاتب هذا 6، وتاجر صدق هذا 7، وتاجر صدق في المقال وفعله، وقلما يوجد هؤلاء إلا من رحم الله، فكثير منهم ربما يغش في تجارته ويحلف الأيمان الكاذبة لإنفاق السلعة، فهؤلاء سبعة زادهم على السبعة فصار الجميع 14. فأما إضلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر، وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف. ويا ليت بعض الإخوة ينظر يتبع هذه الأحاديث التي أشار إليها صحة وضعفة، يتتبعها صحة وضعفة هذه الزيادات إضلال الغازي، وهكذا أيضا عون الغازي إنذار المعسر أو التخفيف عنه وإرفاد الغارم أي إعانة الغارم وعون المكاتب وتاجر الصدق، فلو يتتبعهم بعض الإخوة. أما بالنسبة لإنذار المعسر وتخفيف حمله هذا ثابت صحيح مسلم، من أنظر معسرا أو وضع له أضله الله إلى آخر الحديث، وهكذا أيضا غير ذلك ما لم يذكره، كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة، لكن المقصود هنا ظل الصدقة، لكن الذي أردناه هو ظل العرش، أما ظل الصدقة هذا ما هو مقصود هنا، إنما المقصود ظل العرش. قال رحمه الله: وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف، وأما إنذار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا. وأما إرفاد الغارم، ما معنى إرفاد الغارم؟ إعانة الغارم، إرفاد الغارم إعانة الغارم، أرفده أعانه. قال: وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور، وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنس، والله أعلم إلى آخر كلامه رحمه الله. وأيضا ذكر أنه جمع غيرهم. قال: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله يوم القيامة. قال: في السلسلة الضعيفة والموضوعة ضعيف، أخرجه الحاكم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك مرفوعا، وقال: صحيح الإسناد وافقه الذهبي. قلت: هذا تساهل واضح خصوصا من الذهبي، فقد أورد الذهبي وأبا جعفر هذا في الضعفاء، وقال: قال أبو زرعة يهم كثيرا، وقال أحمد ليس بقوي، وقال مر صالح الحديث، وقال الفلاس سيء الحفظ، وقال آخر ثقة، وقال الحافظ صدوق سيء الحفظ. قال: فمثله لا يحسن حديثه فكيف يصحح؟ فمن في هذا الحديث الذي أشرنا إليه من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه؟ أبو جعفر الرازي. ما اسمه أبو جعفر الرازي؟ ما اسمه؟ عيسى بن مهان، وهو مشهور بحديث آخر ضعف من أجله. ما هو؟ مشهور بحديث آخر ضعف من أجله. يا ابن المنذر، نعم، حديث القنوت، أحسنت، أنه ما زال يقنت عليه الصلاة والسلام حتى فارق الحياة، ولو صح هذا الحديث لحمل على طول القيام، فإن من معاني القنوت طول القيام، ما زال يقنت الفجر حتى فارق الحياة، أي أنه استمر على الإطالة وطول القيام عليه الصلاة والسلام وطول القراءة في الفجر حتى مات، معنى صحيح لو صح الحديث، لكن الحديث لا يثبت من طريق أبي جعفر عيسى بن مهان. قال: وعن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتما، هؤلاء ثلاثة جمعهم حديث سهل، أو مكاتبا في رقبته أضله الله يوم القيامة، أضله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال الشيخ محمد حفظه الله: ضعيف، أخرجه أحمد الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه، وإسناده ضعيف، فعبد الله بن عقيل فيه ضعف، وعبد الله بن سهل مجهول، فالحديث ضعيف. هؤلاء الثلاثة الذين في حديث سهل وأشار الحافظ إليهم: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. من فيه؟ عبد الله بن محمد بن عقيل. وأيضا علة أخرى، هذه علة، بقي علة أخرى. نعم، عبد الله بن محمد بن عقيل قد يقول شخص يحسن الألباني، هاتوا لنا علة أخرى أيضا. ضميمة إلى هذه العلة. عبد الله بن سهل مجهول، عبد الله بن سهل مجهول، إذن ما يستقيم لنا هذه الضميمة، هذه الضميمة التي ذكرها الحافظ لا تستقيم لنا. جاء الوقت والله جاء الوقت في هذا، استفدنا خيرا كثيرا على قلة على ما تعلمون من يسير الوقت، إلا أننا نستفيد والله المستعان. فعندما نسأله ذكر الله، فما المقصود بقوله ذكر الله؟ خاليا، إما من التذكر ذكر الله بقلبه فيكون من التذكر، أو يكون بلسانه من باب إيش؟ الذكر، ذكر الله بلسانه فيكون من الذكر، أو يكون بقلبه فيكون من التذكر، تذكر الله ففاضت عيناه. أحسنت بارك الله فيك. تفضل يا أخي أدم. الذي يريد توضيح تفضل.